أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. سبق الله. احنا السنة دي في مصر شفنا حاجة عجيبة جدا، ربنا سبحانه وتعالى لازم دايما نفتكر وننسبها لله، أعنا على إسقاط نظام فاسد خارجي. دي حصلت، وأنا بشدد على كلمة أنه ربنا سبحانه وتعالى اللي أعنا، لأني من كام شهر كده بعد يعني التنحي والكلام ده كله، في فبراير تقريبا كنت أتمشى في الشارع في الزمالك، فوقفني راجل عامل وسلم عليا وكده، وزيك وفي برامج وكذا وكذا، وبعدين قال لي أستاذ معز أنا عندي طلب، أنا شايفنا على التلفزيون ناس كتير بتطلع ناس بتنزل، مفيش أي حد بيقول ربنا اللي عمل لنا كده. قال لي كده بالظبط، قال لي مفيش حد نسبها لربنا خالص. أنا مش عارف أوصف لك وجعتني قد إيه الكلمة دي. لقيت فعلا إن أنا ممكن ننسى، ممكن نحس إن إحنا فاعلين. بعدها بشهر أو شهر ونص كان عندي رحلة قصيرة قوي لأمريكا مؤتمر، وقابلت أحد المشايخ. الشيخ ده مش عايش هنا، فاول ما شفته بقالنا كتير ما تقابلناش وسلمت عليه، سلام عليكم. وعليكم السلام. قلت له شفت اسقطنا النظام؟ قام بصص لي كده قال لي الله اللي عمل كده سبحانه وتعالى. طبعا خدنا بالاسباب طبعا، والا طب ما كان ربنا سبحانه وتعالى يسقطه من زمان، اكيد كان في حاجه لازم جوانا تتغير عشان ربنا يعمل كده. هو ده معنى الايه بالظبط، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ده من معانيها. فاحنا في حاجه جوه نفسنا غيرناها، دوسنا عليها شويه، لا قولي للظالم انت ظالم، اقفي عشان الحق، ما تخافيش يا نفس. شفنا نتائج اللي هي التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. لكن احيانا بننسى، بنبتدي نحس ان احنا اللي عملنا. هنا نيجي بقى المعنى ده، ان احنا ممكن النفس تقوم داخله بعد النصر تفسد علينا النصر، ويبتدي يحصل ما بيننا بقى صراعات وتنافس، وانا اللي عملت، لا انا اللي عملت، واشاعات وكذب وسوء ظن، وكل أمراض القلوب اللي احنا ناويين نتكلم فيها مع بعض إن شاء الله السنة دي. أنا شايف إن الثورة على النفس هي ثورة العامة، لأن لو ما حصلش ثورة على النفس مش ممكن أبدا يبقى حل محور الكون في ثورة عامة. بس ما فيش شك إن احنا لازم نرجع نفسنا تاني ونصور على نفسنا، لأن كلنا عندنا أخطاء ولازم نعترف بالخطأ عشان نصور على الخطأ. إنما لو ما اعترفناش بالخطأ، ودي المشكلة الأكبر بالنسبة لنا كلنا، إن احنا لو ما اعترفناش بالخطأ ما بنصورش على نفسنا، بالعكس بندي مسكات لنفسنا. هو ثورة على النفس زي ما حصل يعني ثورة في ميدان التحرير وفي كل مدينة مصر، أنا في المقابل لازم أنقل اللي حصل ده بشكل جماعي وبشكل فردي، أنا اللي أعمل ثورة على نفسي على جوايا. الحقيقة اللي بنت لنا كلنا، اللي كلنا دايما كنا فاكرين إن الثورة على النظام مستحيلة، ولكن اكتشفنا دي الحقيقة دلوقتي. إحنا عملنا جزء كبير فعلا، وعملنا 50% من الشغل، ولكن الثورة على المشاكل الإنسانية اللي جوانا، الثورة على اللي النظام عمله فينا في سنين، الثورة على الفوضى والهمجية والحاجات دي كلها عملته فينا. أنا بتكلم عن نفسي أول واحد، عندي مشاكل غير طبيعية، ودي أول حاجة أنا محتاج دلوقتي إن أنا أبذل نفس المجهود، وإن لم يكن أكبر بكتير، لأنها مش حاجة واحدة، محتاج تعمل على نفسك ثورة حقيقية. ولو فضلنا نشاور على كل واحد فينا على عيوب الآخرين قبل ما تشاور على الأسهم تتجه لنفسك، هنفضل في مكاننا. فإحنا بنقول إن ربنا سبحانه وتعالى أعنا على إسقاط نظام فاسد خارجي، فنسأله سبحانه وتعالى الآن، اللهم كما أعنتنا على ذلك أعنا على إسقاط نظام فاسد داخلي. في نظام جوه، النظام حاكم برضو فاسد، مش هتدعي أقول أنت أنا يا رب أتكلم عن نفسي. أنا بصراحة فكرة البرنامج ثورة على النفس من غير اللفظ ده ثورة على النفس، لكن معنى تطهير القلوب في بالي من زمان كان يمنعني من الخوض فيه وبدايته، وهو ما زال عندي الإحساس ده، شعوري إن أنا الكلام ده فيا، أنا عايز أطهر نفسي. لحد ما بعض المشايخ قالوا لي كلم نفسك، يعني أنت مش بتقول أنا متطهر من الموضوع ده ويلا بقى أنتوا، لا أعوذ بالله خالص، أنا بكلم نفسي، بخاطب نفسي بالبرنامج ده. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أصلا كان حالنا كويس كمؤمنين، عشنا مئات السنين كويسين، كنا في نعمة، كنا في قوة اللي احنا عايزينها دلوقتي، كنا في عزة، كنا في غنى بالله سبحانه وتعالى الغني. بعد كده تغير حالنا. ايه اللي غير حالنا؟ حاجة غيرناها في نفسنا. صار عن نفسي من وجهة نظري انا شخصية انه بحاول اغير اي شيء انا شايفاه جوايا محتاج يتعمل عليه ثورة عشان يتغير. الواحد يغير اي حاجة غلط بيعملها ومسؤول عن نفسه ويقدر يغيرها. اللي هو دايما ضميره هو اللي بيفوقه، دايما هو اللي بيعمل ثورة على كل اللي جواه عشان يبدأ يحاسب نفسه على اللي عمله غلط واللي عمله صح. هي دي الثورة، ضميرك، ضميرك هو ثورتك. الثورة جت غيرت حاجات كتير، الإنسان نفسه ما اتغيرش، نظام اتغير تمام، أما هو نفسه كإنسان ما اتغيرش. أي حاجة أنا مش عايزاها أكيد لازم أخفيها تماما عشان أبدأ من جديد، وأنا لازم أشيل كل الوحش اللي مش عاجبني. فعلا، القلب هو النظام الحاكم، حتى الشعر يقول: ولا نجاة كنجاة القلب إذ كل جارح له ملبي. مفيش نجاة زي نجاة القلب، إنه القلب اللي ينجو، إنه ينجو الواحد ويفوز كده ويعدي إن شاء الله بقى يوم الأيام ويقول خلصت بقى عيش يا رب في سعادة أبدية. إذ كل جارح، كل عضو في الإنسان، كل قوة الإنسان، كل حتة فيها، إذ كل جارح له للقلب ملبي، بيطيعه. النظام الحاكم هو القلب. فهم نتكلم على إسقاط نظام فاسد، لازم ندخل نشوف مين اللي قاعد على عرش القلب حاليا محتاج يتنحى ويخلع تماما. مين هو اللي بيعمل كده؟ دي اسمها النفس الأمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. زي ما انت كنت قلت لي مرة زمان عجبتني قوي، فكرة النفس الأمارة بالسوء والنفس المطمئنة والنفس اللوامة. فهو النفس اللوامة دي مين؟ إلى الحرب المتساوية ما بين الضمير والغريزة. النفس المطمئنة الضمير انتصر من زمان، أو بالنسبة كبيرة طبعا اللي ممكن ينتصر 100%. النفس الأمارة بالسوء الغريزة فيها منتصرة جدا. هي الغريزة انتصرت على الضمير من زمان. النفس الأمارة بالسوء، النفس اللي بتؤمر صاحبها بالسوء، اعمل الشر، اعمل ده، لما يجي الخير ما تعملوش، بعدين كسل، جحود، جدل، كل ده نفس أمارة بالسوء. هي دي اللي بتمرض القلب، بتخلي القلب يدخل حالة من المرض غير طبيعية. بعد شوية ممكن نتكلم في أنواع القلوب أصلا، يعني إنه في قلب حي قلب ميت. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فده نوع المؤمن المهدي اللي عنده هداية قلبه حي. الكفار صرحة مع أنفسهم جدا، اختاروا الدنيا بوضوح شديد، ودول قلوبهم ميتة. ختم الله على قلوبهم، واضح وصريح الأمر. كان بينهم قلب مريض، قبل ما بيموت بيمرض قوي، عارف عيا، فبيظهر أعراض كتيرة اللي هي أمراض القلوب دي، اللي الإمام الغزالي مثلا أبو حامد الغزالي من ألف سنة رحمة الله عليه كان يسميها المهلكات، أمراض معينة مهلكة. ركز هو قوي في الموضوع ده، ركز قوي في القلب، ركز قوي في الحاجة الوحيدة اللي هتنفعنا بإذن الله يوم القيامة، القلب السليم. فسمها المهلكات، زي مثلا الرياء، بعمل العمل الصالح عشان أبان قدام الآخرين كويس، مش مركز مع ربنا خالص، أو مركز قليل مع الله عز وجل والباقي كله للناس، ده شيء مهلك. زي الكبر، ان انا احس ان انا احسن من الناس ونازع ربنا في صفه من صفاته خاصه به، وله الكبرياء في السماوات والارض، هو المتكبر سبحانه وتعالى، مش انا اتكبر، اتكبر بايه؟ اهو ده مرض مهلك. زي العجب، وده مرتبط ان انا ابقى معجب بنفسي، ده يخلي الانسان يتكبر. زي الحسد، سوء الظن بالله. ففي مهلكات ممكن ننظر فيها، في منجيات، دي الحاجات اللي بتطهر القلب، التوبة، الخوف والرجاء، الزهد، التوكل على الله، دي منافية تماما لخوف الفقر، حس انها عكسها بقى، الشكر، الصبر، الرضا بالله سبحانه وتعالى وبقضائه، محبة الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، الى اخر المعاني الحميدة اللي بتطهر القلب. لما بسمع تعبير ثورة على النفس الحقيقة بيروق ليا جدا ان انا اسمع التعبير ده، لاني جربته في حياتي العملية، جربته. أنا الحقيقة كنت فاكر زمان، وده كان مفهوم الحقيقة خاطئ وتصحح مع نضج تجربتي في الحياة، إن الواحد ما يعرفش أبدا أو من الصعوبة بمكان إنك أنت تغير في نفسك أي شيء. يعني مسألة مقاومة أو جهاد النفس ده مسألة مستحيلة، لما مع التجربة في بعض الأمور لقيت إنها مش مسألة مستحيلة بس محتاجة يعني إرادة. سورة مريم يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. خذ الكتاب بقوة، أنا عايز أعمل قياس هنا علينا، نفسي ناخد موضوع تطهير القلوب ده بقوة، ناخده بجد، لأن احنا لو خدناه بجد هنشوف نتائج. ما خدناهوش جد أو أوهمنا نفسنا إن احنا واخدينه جد، بس احنا برضو إيه، أو كلمتين وخلاص، ممكن ما نشوفش نتائج، أو الأغلب إن احنا مش هنشوف نتائج. ليه؟ عشان الآية اللي ما زالت معانا، عشان ربنا ما بيغيرش ما بقوم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لازم النفوس فعلا تتغير، لازم نفس كان بقالها فترة متعودة تحسد تبطل تحسد، نفس متعودة بقالها فترة تتكبر وتحس إنها أحسن من غيرها تبطل فعلا تحس إنها أحسن من غيرها. مش كلام، الإسلام دين تحول، بيحول الإنسان. القرآن الكريم جه عشان يحول النفس، مش كلام، مش نظريات، ده ذوق. العلماء بيسموه ذوق، من ذاق عرف، ذوق، مش كلام ذهني، مش معاني محفوظة. أنت ممكن تموت في أي وقت، ممكن تموت في أي وقت، يلا فين الذنب ده؟ لا، مش دي طريقة التفكير، مش دي خذ الكتابة بقوة، مش دي يلا ناخد تزكية النفس وتطهير القلب في رمضان جد. ولازم تبقى صادق مع نفسك وانت بتحاول تطور، يعني مش عيب الواحد يقع ويجرب وبعدين يعرف ان هو لا كان هنا مخطئ ويصحح الخطأ ده، هو ويجرب مرة والتانية والتالتة، لان هي الحياة كده اصلا. الفكرة انه من حكمة ربنا سبحانه وتعالى، بل ومن رحمة الله سبحانه وتعالى، انه الانسان ممكن قلبه يموت ويفضل هو عايش، مش قلبه الجسدي، مش العضلة اللي بتدق، اللي سبحان الله بتدق كام ألف مرة بقالها وكام مليار مرة في عمر الإنسان، يمكن ده معجزة إلهية، ده موضوع تاني. لكن القلب المعنوي، القلب الروحي، اللي هو لب الإنسان، اللي هو أعمق حاجة في الإنسان، اللي هو جواه ضمير الإنسان، جواه معرفة الإنسان بالحق والباطل، لو كان تقي. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تعرف تفرق بوضوح، تشوف الأبيض من الأسود، تبقى الدنيا واضحة قدامك، ده قلب حي. الإنسان اللي قلبه ميت وما بيذكرش ربنا ماشي، وممكن يبقى صحته زي الفل، بس مخنوق، عنده خنقة، لأنه من حكمة ربنا أنه ما ينفعش تطمئن القلوب غير لما بنذكر اللي خلقها. هي كده القلوب عايزة ربنا، خلقة عايزة ربنا. تخيل أنت في شقة كده محبوس، أنت القلب، قطعين عنها الأكسجين، قطعين عنها النور، قطعين عنها الغذاء، قطعين عنها ذكر ربنا، واحدة مخنوقة مخنوقة، وبعدين عايشين بيها. عشان كده بنعيش ودايما ما عندناش سكينة كتير مننا، كتير من الوقت مش عارفين ننفذ الأخلاق الحلوة ونطبقها. ليه؟ أنا مش طايق حد، أنا مصلحتي أنا أنا أنا أنا. من هنا يجي الألم بتاع استراخ الفطرة، في حتة جوانا بتفضل تنادي أنا مش كده، أنا مش عايز أعيش كده، أنا متخلقتش عشان كده. حتة صغيرة بيفضل يوطى صوتها، يوطى صوتها، ونغطيها بمكياج معنوي، مكياج بيغطي، مخرجين بقى والناس الطيبة واللي بيعرفين الكلام ده، احنا بنعمل كده. يفضل في ألم استراخ، نحط عليها مكياج معنوي، اللي هي الملهيات، حاجات بتلهينا، زي ايه؟ خمرة، مخدرات، حب منصب، حب شهرة، تنافس في غير خير، واو دي كلها بتغطيه مؤقتا، مكياج بتغطي. لكن بيرجع تاني يسترخ ويجوع، فما نديلوش أكله، ما نديلوش الذكر، نديله الدنيا فيشبع مؤقتا. عارف الأكل اللي هو مش مفيد، بتشبع ثواني وبعد كده بتجوع تاني، وهكذا وهكذا. ده اللي احنا بنعمله مع قلوبنا لما ما بنبقاش بنطهرها، لما بناخد قرار هنطهرها بنشفيها بجد. الله عز وجل الشافي بيشفيها لنا بجد. فدي نقطة مهمة جدا بمناسبة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلوب مش هتطمئن إلا بذكر الله، ربنا مصرح لنا بذلك في سورة الرعد، نفس السورة اللي فيها الآية اللي احنا عايشين معاها بقالنا فترة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه القرآن الكريم. ثورة على النفس محتاجة تبقى متجددة، لأن ما ينفعش فيها مرة وتخلص. يعني يمكن الثورات معروف عنها أنها دورة طويلة المدى، كل 30 سنة في عمر شعب، كل 100 يمكن كل 1000 سنة. إنما الحقيقة ثورة على النفس كلما زادت معدلات تكرارها كلما كانت أفضل، وإحنا محتاجينها دايما، لأن النفس بلا شك سفلة جدا وعندها تطلعات يعني رديئة. فخلينا نقدر فعلا نتغلب عليها بالثورة بالخضة كده، عشان يمكن الدخلة الواحد لو عايز يكسر حاجة، أحيانا في الهندسة قوة ضرب مش بس زق. الزق ممكن ما يجيبش نتيجة لأنه عايز، إنما فجائية الضربة اللي بتحدثها الثورة عندها قدرة أعلى على يعني تحقيق الهدف منها. فلازم الثورة على النفس تكون متكررة وقوية جدا. كل واحد فينا محتاج يثور على نفسه. أنا شايف إن إحنا في الفترة اللي فاتت يا معز يعني طلبنا بحاجات كتير وغيرنا حاجات كتير، ولكن إحنا نسينا إحنا من جوه. إحنا عندنا سلوكيات محتاجة كتير جدا تتغير، محتاجة يعاد زي ما بيقولوا كده بالمصطلحات الكبيرة هيكلتها. محتاج إن أنا أغير من نفسي، محتاج نفسي دي أحطها قدامي كده وأمسكها أهزها الهزة التمام، عشان هيطلع منها حاجات وهيقع منها حاجات كتير مش عجباني ومتضايق من نفسي من زمان. بس أنا شايف إن الفترة الحالية دي فرصة للهزة الجامدة. الواقع اللي إحنا عايشين فيه دلوقتي ده، العالم النهارده شكله ايه؟ كله حروب، كله ظلم الانسان لاخوه الانسان، كله كراهيه وبغض، كله سرقه واحتلال، ظلم، حكم ظالم، جشع، نظام اقتصادي مستهلك مبني على الطمع فقط، نظم سياسيه فاسده بتفضل احيانا بعض الدول العظمى للاسف، وده لازم يتغير ان شاء الله يا رب، وعلى ايدين مؤمنين صحيين، دول بتفضل مصالحها على القيم بتاعتها، فتلاقيها مثلا مش بترفع الظلم عن بلد تانية عشان ليها مصلحة هنا، لكن بلد تانية تجري عليها الله عشان فيها بترول مثلا. ده مرض قلب، ان انا مش بمشي على الحق، مش قوام بالحق، مش بشهد بالحق، ومش بعمل عشان الحق والخير والعدل والجمال، لان القلب مريض. احنا كأمة بقى بمناسبة شهر رمضان، شوف الحديث النبوي الشريف صلى الله وسلم وبارك على قائله عليه الصلاة والسلام وعلى آله، ازاي بيربط لك القلب وحال القلب بالواقع. حديث: يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكله الى قصعتها. يعني ايه؟ يعني قرب الوقت اللي هيجي يا مسلمين اللي الامم التانية هتقعد تتعازم عليكم زي ما الناس اللي بيقعدوا يتعشوا مع بعض بيعزموا على بعض، هياكلوا فيكم. قرب الوقت ده، سبحان الله، من أياميها قرب، احنا عايشينه والله تعالى أعلم. واضح كل ما واردكم الغاز الطبيعي، البترول، البلد دي، تلاقي الناس بيقعدين بيقسمونا فعلا مع بعض. ده كان في فيلم عمله مخرج مشهور أجنبي عن أحد الرؤساء الأمريكان الظالمين السابقين، فجاب مشهد بيتخيله وليس من الحقيقة ببعيد، حاطين قدامهم المنطقة العربية وبيقسموها. الحتة دي العراق فيها، الله يفرج عن أهل العراق يا رب، الحتة دي فيها غاز طبيعي، شوف الحتة دي فيها. عايزين بقى ناخد دي، هنا بقى ندخل بحجة التحرير ونعمل مش عارف ايه، كلام كلام. اهو ده أمراض قلوب من ناحية، لكن من ناحية تانية بص بقى الحديث الشريف، قرب الوقت اللي الأمم هتاكل فيكم زي ما كأنهم قاعدين مع بعض على العشاء بيتعزموا، يعني هتبقوا انتوا كده. فسأل بسرعة الصحابة الكرام عليهم رضوان الله، من قلة نحن يومئذ، يعني هنبقى قليلين جدا، انت لما تبقى قليل مش هتعرف تحمي نفسك يعني بالقدر الكافي، قال: بل انتم يومئذ كثير. لا لا، ده انتم كتير، شوف احنا بقى قد ايه، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. عارف الحاجه غير المؤثره؟ عارف السيل اللي بيبقى زي يعني ربنا يعز الجميع مجاري مثلا ماشيه وشايله فوقيها شويه قاذورات، ازازه فاضيه، مش عارف ايه، حاجات كده لا تتحرك بارادتها، بنوصل مرحلة من الضعف ان احنا مش مسؤولين عن نفسنا، ان احنا اخرين بيتحكموا فينا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم. المهابة لكم، يعني عدوكم مش هيخافكم، مش هيهابكم، مش هيعمل لكم حساب، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. ومش بس كده، ده هيحط في قلوبكم الوهن. الوهن في اللغة نوع من انواع الضعف. فسألوا الصحابة هنا عليهم رضوان الله: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيلخص لنا أنه المشكلة اللي هتعمل لكم في الواقع مصيبة والناس تقعد تاكل فيكم، مصدرها وعلاجها الحقيقي في القلب. ده علاقة القلب وتطهير القلوب والثورة على النفس الأمارة بالسوء بالواقع اللي احنا عايشين فيه النهاردة. مفيش تغيير غير بتغيير النفس. الثورة عن نفس، ان الواحد اي حاجة في داخله مش كويسة لازم ينتصر عليها ويعمل عليها ثورة بحيث ان هو يطلعها ويخلي مكانها كل حاجة كويسة. انا في حاجات جوايا انا ممكن تكون غلط او مش عارفاها، عايزه صوره عليها علشان اقدر اغيرها بحياتي. يمكن هي دي الحاجه اللي احنا محتاجينها بعد 25 يناير. احنا لما عملنا ثوره 25 يناير شلنا النظام، لكن ما شلناش اللي جوانا احنا. احنا كنا من الناس اللي بتساعد النظام. معنى صح، مش معقول ان انا قدرت اوقع نظام بالفساد ده كله ومش قادره اوقع جواه حاجه او حاجتين عارفيني في حياتي. يعني الثوره بتبدا من الشخص نفسه عشان يبقى افضل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في سوره آل عمران، الكلام ده كان للصحابه لداء طعم هزيمه معينه كانت بسبب النفوس، مصيبه اصابت الصحابه، قتل ناس كتيره جدا جدا لما عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه احد. فربنا بيعلمنا احنا كمان الى يومنا هذا، اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها. انتم قبل كده اصبتم الاعداء، لكن انتم لما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا. هو ليه ده بيحصل لنا؟ هو منين ده؟ ده جه منين؟ كل اللي احنا فيه ده جه منين؟ ازاي كنا في مرحله معينه من الامم عندنا عزه بالله عشان كنا اذلاء له، عندنا القدرة عشان كنا عجزة امام ربنا سبحانه وتعالى، عندنا غنى عشان كنا فقراء للغني سبحانه وتعالى، وفجاه بقينا عاملين كده تتداعى الاكل الى قصعتها وغثاء السيل وملناش اراده؟ ايه اللي حصل؟ المصيبه جت منين؟ في الحاله دي الهزيمه جت منين؟ شوف الرد الالهي، قلتم ان هذا، قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير. مهم قوي ان احنا نتعلم نربط اللي بيحصل لنا في الواقع باللي عمال يحصل جوه نفوسنا، او اللي ناقص مننا في الواقع ممكن يكون عشان ناقص جوه نفوسنا. من هنا ضرورة ثورة على النفس الأمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء لازم لو هنعمل قياس بقى بإذن الله سبحانه وتعالى، النفس الأمارة بالسوء تتنحى عن قيادة الإنسان، فالإنسان يبقى نفسه مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي. النفوس المطمئنة دي اللي ربنا بيناديها بيقولها ارجعي لي، دي اللي احنا عايزين نبتدي ندوقها ونتعرف عليها بتزكية النفس في رمضان.